إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أبيات في الوالدة الغالية والحبيبة المشفقة التي وفاها الأجر المحتوم يوم الأحد 2/8/24/400 رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على قضائه وقدره. دموع عيني على الخدين تنهمر ووجد قلبي من الأحزان ينفجر. دموع عيني على الخدين تنهمر ووجد قلبي من الأحزان ينفجر. الحمد لله حمدا لا نفاد له دوما دواما على الإمضاء يقتدر. فقد أتى خبر والصبح منتظر وقت النزول ورعب الخلق مقتدر. فقد أتى خبر والصبح منتظر وقت النزول ورعب الخلق مقتدر. والعين هادئة والنوم مشتمل والليل مرتحل والدمع ينحدر. جرى اتصال له وقعر منزلة في القلب صاعقة والجسم ينتثر. جرى اتصال له وقع ومنزلة في القلب صاعقة والجسم ينتثر. جرى اتصال له وقع ومنزلة في القلب صاعقة والجسم ينتثر. فقمت منتبها والعين دامعة والكل منبهر والقلب ينكسر. نحو السرير عليه الأم نائمة فكبكب الدمع من عيني ينحدر. أكذب الموت في أمي وأرمقها وأوهم النفس أن الكسر منجبر. أقضى مضاجعنا أحيا مشاعرنا تكاد من هوله الأكباد تنفطر. أوامر الرب فرض لازم أبدا لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. يا نفس صبرا على الأحزان راضية بما قضى الرب لا سخط ولا كدر. يا نفس صبرا على الأقدار حامدة مر القضاء من الرحمن مستطر. العين دامعة والقلب مرتجف والصوت منخفض والفكر ينفجر. فدار في خلدي ما كان مختبئا ذكرك يا والدي حي ومشتهر. فدار في خلدي ما كان مختبئا ذكرك يا والدي حي ومشتهر. فقد مضى سنة من فقد والدنا كأنها لحظة والله يقتدر. فقد مضى سنة من فقد والدنا كأنها لحظة والله يقتدر. الله أكبر كم كانت مصيبتنا وكم بكينا ودمع العين ينحدر. لا ينقضي عجبي من وقت موتهما اليوم كاليوم حتى العام ينحصر. لا ينقضي عجبي من وقت موتهما اليوم كاليوم حتى العام ينحصر. أمه ماتت وغاب النجم والقمر واستبحل الخطم فينا وانطوى الأثر. أمه ماتت وغاب النجم والقمر واستبحل الخطب بينا وانضوى الأثر. أمه ماتت وغاب النجم والقمر واستبحل الخطب بينا وانضوى الأثر. فقدت غالية بالحب تجمعنا في الحزم والعزم صار الوصل يبتدر. يا شمعة فقدت يا زينة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تندكر. يا شمعة فقدت يا زينة ذهبت يا حسرة بقيت جاءت في القلب تندكر. الدمع منسكب والقلب مستعر كأنها البدر في الظلماء يستتر. الدمع منسكب والقلب مستعر كأنها البدر في الظلماء يستتر. في كل يوم لها ذكر ومدكر، فهل لنا في مدى الأيام معتبر؟ أبيت مضطجعا والبال مشتغل، أروح النفس والأنفاس تستتر. أبيت مضطجعا والبال مشتغل، أروح النفس والأنفاس تستتر. يا نائمي في هوى المحبوب معذرة، فالعين تبكي أسى والقلب يعتصر. يكاد فرط الأسى والحزن يخنقنا، ودمعة الحزن فوق الخند تنهمر. أصلي النفس في تذكار مسجدها، كذا دعاء لها والذكر منتشر. شعارها صبرها وحمد خالقها، وباللسان لها ذكر ومزدهر. شعارها صبرها وحمد خالقها، وباللسان لها ذكر ومزدهر. أصابها ألم ومسها نصب، وهذه الدار لا تبقي ولا تذر. أصابها ألم ومسها نصب، وهذه الدار لا تبقي ولا تذر. بكى مسجدها في الليل دمعتها، كذا الصلاة لا حضر ومفتخر. سلامة الصدر في الفؤاد مسكنه، وروضة الصدق معلوم ومشتهر. الله يسكنها في الخلد منزلة، في الفوائك والأشجار والثمر. الله يسكنها في الخلد منزلة، في الفوائك والأشجار والثمر. ثم الصلاة على المبعوث سيدنا، بعد عين على المحبوب تنهمر. ثم الصلاة على المبعوث سيدنا، بعد عين على المحبوب تنهمر. كتبها وقالها الابن خالد بن علي بالخيل القصيم بريدة 5/8/24 و400,000. إذاعة بريدة.